بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قوله: كتاب البيوع. والبيوع من البيع، وسمي بالبيع من الباع، لأن كل واحد ممن يبيع أو يشتري يمد يده، فلذلك تعد هذه الحركة من مد يد البائع والمشتري تسمى بيع. والبخاري رحمه الله تعالى من فقهه ما سمى كتاب البيع، سمى البيوع لأن البيوع كثيرة أو لأن الصور كثيرة، فمن ثم أطلقها على البيوع لكثرتها وتعدادها. والبيع هو نقل ملك إلى آخر بثمن، يعني أنت تملك شيء نقلته إلى شخص آخر ولكن له قيمة اللي هو الثمن. والبيع جائز مباح، لا واجب ولا محرم، ولكن فيه تفصيل، لأن هناك بيوع محرمة وبيوع مكروهة. وما أعلم يعني بعد تفصيل الصلاة علم في الفقه فصل كالبيع، ففصل الشرع أمر البيع تفصيلا دقيقا، وذلك لأن القليل من الأموال قد يؤدي إلى تلف وإفساد العلاقة بين المسلمين، فمن ثم جاء الشارع وحدد قضية التعامل بين المسلم وبين أخيه بما يتعلق بالأموال وهذه الأشياء. وربنا عز وجل قال: وأحل الله البيع، أي الذي حله الشرع والذي بين أن هذا حلال هو رب العزة تبارك وتعالى، لا يعود إلى مخلوق. وعلى هذا إذا اطمأنت النفس إلى أن هذا الشيء حلال أحله الله عز وجل، أو أن هذا حرام حرمه الله عز وجل، لا يحدث الخلاف بين المسلمين بخلاف التعارف. يعني نرى مثلا هناك بعض البيوع تعرف عليها الناس، وعلى هذا بنجد أن الخلاف فيها عظيم، وأن النفوس لا ترضى، لأن هذا من وضع البشر. لكن إن كان هذا الأمر من عند الله عز وجل فلا شك أن النفس تقبله. قال: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتين هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. قوله: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على جواز التجارة، واستدل آخرون على الحظر عند الطاعة وعند العبادة، وينبغي للعبد حال التجارة ألا ينشغل بها، لأن التجارة تلهي، ولأنها محببة في النفس، ولأن الصلاة ربما يرى منها منفعة حاضرة، بخلاف التجارة سيرى ربح حاضر، يرى أموالا تدفع وأموالا تؤخذ، فهذا قد يشغله عن العبادة وعن الصلاة، فلذلك ينبغي أن يكون هناك ضابط في أمر البيع وأمر الشراء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ونرى دائما يعني بعد كثير من العبادات فضل الذكر، وخاصة عند البيع، فإن أكثر التجار ينسون أمر الله عز وجل وينسون ذكره، وكلما كان التاجر ذاكرا لله سبحانه وتعالى قائما بأمره يعلم أن هذه الحياة ما هي إلا باب، إما إلى جنة وإما إلى نار، ويعلم أن البيع قد يلهيه وقد ينسيه عن كثير من الطاعات، فلا بد أن يكثر من الذكر قبل وحال وفيه. وكلما كان التاجر سمحا أي سهلا لا يقسي قلبه ولا يكون متشاجرا مع الذين يشترون منه، ويهون الأمر كلما وسع الله عليه في رزقه وماله. وهنا قال عز وجل: وإذا رأوا تجارة، طبعا هنا لعلكم تفلحون، فالفلاح يعني مقيد بكثرة الذكر وكثرة الطاعة وعدم الانغماس في شأن الدنيا، وخاصة كما قلت في التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني قيل نزلت في واقعة عين، وهي أن أموالا جاءت وقام بعض الصحابة وأسرعوا إليها لينظروا ما لهم وما عليهم، فنزلت هذه الآية على سبيل العتاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أولى الناس وأحق الناس ألا يشغلهم هذا الأمر. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والعجيب أننا نرى مقارنة أو تقارب بين اللهو الذي هو اللعب وبين التجارة، واللهو من الذي كل ما يلهي القلب وكل ما يعطل القلب يسمى لهو، فنرى مقارنة عجيبة جدا. الإنسان حال التجارة أو حال جمع المال أو حال الانشغال بالمال ينسى ويلهو ويغفل، ولذلك نرى قبلها الذكر. فكل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. بمعنى قضية ضابطة جدا، وهي أن الرزق بيد الله، وأن الرزق لا يأتي بسعي ساعي ولا بقعود قاعد، وأن الرزق لا يمنع بأي سبب، فما قدره الله كان، وما لم يقدره لم ولن يكن. فلذلك الإنسان لابد أن يكون يعني في أمر الدنيا الهوينة، أن يكون يعني سعي ساعي حثيث، سعي يعني فيه تقوى لله عز وجل وفيه ضابط، فإن علم أن الذي يرزق هو الله عز وجل لا يشغله أمر الرزق، إنما يأخذ بالأسباب فقط، إن جاء هنيئا فلها، وإن لم يأتي فيصبر، وسيعوضه الله عز وجل خيرا مما لم يأته أو مما فقد منه. وذلك دائما في قاعدة، وهي أن كلمة تجارة دائما المكسب والخسارة. وربما نرى أن آفة الناس وقفوا عند أن التجارة ربح فقط وضبطوا بهذا، ولذلك يعني عظم الحيل والأساليب التي فيها غش وفي أكل أموال الناس بالباطل تحت مسمى عدم الخسارة. لكن أي تجارة أي عمل فيه أموال، وهذا حتى في الجاهلية أنا معروف بأن التجارة يا إما تكسب يا إما تخسر، إن خسرت يوما ستكسب يوم، أو إن كسبت أياما سوف تخسر أياما. ولذلك حينما يعني تأتي الخسارة عند كثير من أصحاب الأموال بتكون فاجعة، لأنه موطن نفسه على الخسارة، إنما هو موطن نفسه على أنه يربح فقط، وهذه طبعا بلية. فإذا علم العبد أن رزق بإذن الله عز وجل اطمأن وسعى السعي المطلوب الشرعي الذي لا يشغله عن طاعة الله عز وجل. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذ لا يحل أكل أموال الناس قط، أي أخذ لمال الغير أكل وهو باطل، إلا ما كان مما أحله الله عز وجل التجارة، إلا أن تكون تجارة وليس أي تجارة. يعني كثير من الناس أيضا كما قلنا له هناك ليس هناك ضابط للتجارة، فيها حيل وأساليب وغش إلى هذه الأشياء، لابد أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا أظن ولا أعلم أن هناك مشتر قط يرضى أن يغشه أو أن يخدعه أحد. إذن هنا لابد أن تكون تجارة بارة سليمة صحيحة يتقي فيها العبد ربه، وأن يكون هناك تراض بين البائع وبين المشتري. وكلمة تراضي لا تتعلق بالمشتري فقط، يعني البعض متخيل بأنه الرضا بالنسبة للذي يدفع المال، لا، والذي يعطي السلعة أيضا لابد أن يكون راض. لو أنا تاجرا عنده تجارة وكل من يدخل عليه يساوم دون السعر أو الثمن الذي اشترى، هو طبعا إيه لن يبيع، لكن سيضطر أن يبيع لأنه يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى طعام لنفسه، يحتاج إلى بعض الحاجيات. فإذا وجد الناس ينزلون ويساومون ويضرون به، هذه ليست عن تراض، هو ما باع إلا مضطرا. وكلما كان الإنسان سمحا في بيعه سمحا في شرائه كلما وفقه الله عز وجل إلى الصواب وإلى خير الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال أخبرنا سعيد بن المسيب ابن حزن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في خلال أسلم متأخرا وهو ثمرة من ثمار الطفيل بن عمرو الدوسي، لأنه من قبيلة دوس، فلما عاد الطفيل بالإسلام إلى قومه ودعاهم إليه أسلموا جميعا، فكان من ثمار دعوته هذا الرجل العلم العالم الفذ أبو هريرة رضي الله عنه. ودائما بنرى أن يعني من أول الصحابة أن كل من تعلق بالسنة وحفظ السنة ودعا إلى السنة معاد من قبل أهل البدع، وهذا الأمر يستمر إلى قيام الساعة. يعني أي إنسان يقوم بالسنة، طبعا يعني قضية القرآن بأن غالب الناس يأخذون منه مشارب وصور، لأن القرآن مجمل، أما السنة فهي المفصلة المبينة للطريق فلذلك لابد من الكتاب ولابد من السنة. فمن أخذ بالقرآن فقط أو من أخذ ببعض السنة أو بظاهر بعض الكتاب ببعض السنة لابد أن يتلف ويهلك. فمن ثم كان من انشغل بالسنة وبالحفظها وبالدعوة إليها كان دائما موضع رمي وسهام يعني بالنسبة لهؤلاء الأعداء. فأبو هريرة ممن نال حظا وافرا من أعدائه من غمز وطعن ولمز إلى غيره، حتى أن بعض أو كثير من أهل البدع من المعاصرين وممن فاتوا طبعا ليس لهم هم إلا أبو هريرة، لأنه هتك أستار المبتدعة وبين عوارهم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، لم هو الذي أكثر؟ وطبعا أبو هريرة سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث من الصحابة من كبار الصحابة، يعني سمع من أبي بكر وكان يلقاه ويوقفه ويأخذ منه، وسمع من عمر وسمع من عثمان وسمع من علي وسمع من كبار الصحابة، فكان ليس له هم إلا أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلنا كان قد فرغ نفسه لهذا على القليل من العيش. الصحابة منهم من انشغل بتجارات وغيره، ما هو كان متفرغ، كان من أهل الصوفة في المسجد، كان ليس له هم إلا أن يحفظ السنة على يعني قليل من الشبع، أن يأكل القليل وأن يستمر إلى أن فتحت الدنيا عليه فتحة ووسعت إلى حد يعني كبير حتى صار أميرا وصار من كبار وأغنياء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: كان يشغلهم صفق بالأسواق، لأن أهل مكة كانوا مهرة في التجارة، وأهل المدينة كانوا مهرة في الزراعة بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم الزراعة، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. ودائما بيك أن كلما الإنسان كان خفيف الحمل في أمر الدنيا كلما قل انشغال قلبه. دائما الإنسان أصحاب المال وأصحاب التجارات وأصحاب الدنيا مشغول، فدائما يستحيل أن يجمع بين ضرتين وبين جارتين بين الدنيا وبين الآخرة، فكلما عظم الانشغال بالدنيا كلما قل الانشغال بالآخرة. أما هو فكان متفرغ تفرغ كلي لحفظ الحديث وتحصيل العلم. فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. هذه أيضا كرامة لأبي هريرة، فإنه نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فدعا لمن بسط ثوبه أن يحفظ ما يقول وأن يعيه. قال: فبسطت نمرة علي. النمرة عبارة عن نوع من الثياب، فبسطها حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، وضعها على صدره وضمها. قال: فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء، أي ما وقع له نسيان بعد ما بسط النمرة ووضعها على صدره. وهذه ميزة أيضا أنه كان حافظا من حفاظ الصحابة رضي الله عنه، بل هو قد يكون من أكثر الصحابة حفظا رضي الله عنه. قال: حدثنا أيضا بالمناسبة، سمعت قصة عجيبة، كان في رجل اسمه أبو ريا، حد يسمع عنه؟ أظن كل الأزهريين يعرفون من هو أبو ريا. هذا أبو ريا هذا نعم، هذا ممن صنف كتابا في الطعن على أبي هريرة، وقرأت مقالة ممن حضر موت هذا الرجل، وجلس فترة طويلة يعاني من أمراض وعلل، وكان قبل موته يقول: مالي ولأبي هريرة، مالي ولأبي هريرة. وهذه العجيبة أنها نقلت عن الشيخ الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه جاء أحد الثقات المصريين وأخبره بحال هذا الرجل عند موته، نسأل الله العفو والعافية. وذلك هذا كل من حاول الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما وقع فيه البلاء، البلاء في الدنيا والبلاء في الآخرة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن سعد الزهري عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. يبقى هذا الإسناد من إبراهيم إلى الجد الأكبر وهو عبد الرحمن ابن عوف. لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا. إما أنها على الإطلاق كان هو أغنى أغنياء الأنصار، وإما أن كان من الأغنياء، والأمر وارد يعني كان عنده مال وفير، أو أنه قال هذا على سبيل أن ييسر لصاحبه ولأخيه الذي جمع بينهم الحب في الله أن يأخذ ماله بطيب نفس، يأخذ من ماله بطيب نفس. قال فأقسم لك نصف مالي، أعطيك المال مشاطرة، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها. وهذا طبعا من الأشياء التي يعني الإنسان يتعجب منها، لأن العرب هم من أشد الخلق غيرة، وخاصة في قضية المحارم والنساء وغيره. وعلى الرغم من هذا جمع بينهم الحب حتى خالج النفوس ووصل إلى المشاش، حب صادق جمع بين المهاجرين وبين الأنصار، ما جمعهم إلا محبة الله عز وجل. وذلك سمى هذا الحب حتى أنه عرض زوجتي، قال انظر لأيهما أردت أطلقها، وفي تفصيل حتى تعتد إلى آخره. قال وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك. وهذا أيضا يعني يبين لك الطرف الآخر، يعني انظر هؤلاء جاءوا من بلادهم فارقوا الدور والأموال والأولاد، وجاءوا لا يحملون من الدنيا شيء إطلاق، وهم أحوج ما يكونون إلى القليل، وعلى الرغم من هذا يعني رفع الإسلام قدرهم وأعلى شأنهم وجعلهم في عفة، يعني رفض تماما أن يكون لأحد عليه منا. أنا ما هجرت إلا لله عز وجل، وما سلكت هذا المسلك إلا لله سبحانه وتعالى، فكيف يعني أدنسه وأعرضه إلى أمر من أمور الدنيا. فقال ابن عوف بل دلني على السوق، أنا أعرف إيه أتصرف وأنظر في أمري، لا حاجة لي في ذلك. ولذلك دائما كلما عفى الإنسان كلما عوضه الله عز وجل خيرا، وكلما تدنت نفس الإنسان كلما استمر الدنو به إلى أن يموت. وهذه ميزة عجيبة، يعني الإنسان دائما الذي قلبه متعلق بالناس وبالعباد ويحتاج إلى أن يعطي هذا وأن يمنعه هذا إلى هذه الأشياء، يظل في هذا الحال إلى أن يلقى الله ميت، ذهنه مشتت وقلبه شارد، بخلاف من ألقى أحماله على ربه عز وجل وما أنزل نفسه لمخلوق قط، مهما كانت حاجته ومهما كانت فاقته علق أمره على الله عز وجل عز. وذلك كيف حال ابن عوف، رغم أنه جاء يعني غريبا وجاء بلا شيء، كيف صار من أغنى أغنياء الصحابة؟ لا سعد بن الربيع ولا خلاف، كان هو الذي يعني ممكن نقول زمام التجارات في المدينة كانت بيد عبد الرحمن بن عوف. ومن طريف ما وقع له أنه قافلة من أموال الشام وصلت إلى المدينة، خرج كل أهل المدينة ينظرون محملة بأموال، واجتمع التجار ليأخذونها منه، فرفض أن يعطيها لأحد وقسمها جميعا بين فقراء المدينة. انظر رفض أن يأخذ، وكان هو الذي أعطى رضي الله عنه. وكان يعني أيضا يتأسف على هذا الفتح العظيم له في الدنيا، ويشعر بنوع من الأسى، لأن غالبا إخواننا الدنيا مشغلة. وعلى الرغم من أن ابن عوف من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، كان من خيرة الصحابة، وهو الذي تنازل عن حقه لما اختار عمر الستة الذين فيهم الخلافة، كان ممن تنازل وجعل نفسه حكم بين باقي الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. في مرة وضع أمامه طعام وكان صائما، يعني أيضا لما فتحت الدنيا ما انشغل، كان في مقاومة في دفع هذه الأموال، يخرجها في سبيل الله عز وجل، يعطيها لفقراء المهاجرين والأنصار، ينفق يتصدق، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن لما وضع أمامه الطعام تذكر الحال فيما مضى، تذكر حال حمزة وحال مصعب بن عمير، وكيف كانوا يعني على شرف من العيش وقلة حتى في الملبس. فذكر مصعب، قتل مصعب، قال وكان خيرا مني، كان ليس له إلا بردة إن وضعت أو غطيت بها رأسه بدا رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. وذكر حال حمزة ممن قتل أيضا ممن لم تفتح عليهم الدنيا، فخاف ابن عوف قال أخشى أن تكون وسعت علينا الدنيا وفتحت لنا الدنيا، وظل يبكي وقال ارفعوا طعامكم، وبات طاوية. فهؤلاء القوم كانوا يعرفون كيف يسلكون طريقهم إلى الله. فالدنيا إذا جاءت لا تؤثر، وإذا أدبرت لا تؤثر، بخلافنا نحن. القليل من الدنيا يفرحنا، القليل من الدنيا يفرحنا، والقليل من الدنيا يحزننا. يعني الإنسان لو ضاع منه القليل يحزن ويتأثر ويتألم، ولو جاء القليل يفرح. وهذا والعياذ بالله من فساد العقل وفساد الواقع، نسأل الله السلامة. قال هل من سوق فيه تجارة؟ قالوا سوق قينقاع، نسبة إلى طائفة من اليهود. كان هذا السوق فيه تجارات من أنحاء الأطراف والأماكن. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. الأقط اللي هو إيه؟ البان، وأنواع من السمن، وظل يبيع ويشتري هذه الأشياء، وكان ماهرا فيها. ثم تابع الغدو، يروح ويجي ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، يعني شكله كده إيه، يعني بدأ إيه يظهر عليه أثر النعيم في تغير. فقال له رسول الله تزوجت؟ يعني شكلك كده إيه تزوجت؟ قال نعم. قال ومن تزوجت من أين؟ قال امرأة من الأنصار. وأيضا تزوج بلا شوشرة بلا. قال كم سقت؟ قال زينة نوات من ذهب. بعد ما كان فيه خالص أعطاها مهر من أعلى المهور في ذلك الزمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشا. أولم يعمل وليمة، ولو بشا يعني لو عملت ناقة دونها خير حتى ولو بشا. قال حدثنا أحمد بن يونس المصري قال حدثنا زهير اللي أربوع وزهير بن معاوية قال حدثنا حميد وهو طويل عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى عنده مال. فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، يعني كنوع من أنواع الشيء الذي يشعر الإنسان أن هذا يعني في تغير في نعيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني ما حالك ما صورته؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت لها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. فقال حدثنا عبد الله بن محمد وهو مسندي جعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، اسم أسواق تنسب لأهلها. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا في يعني أسواق جاهلية وكيف يبيعون ويشترون فيها إلى آخره. فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تجارة حتى في موسم الحج أو في غيره أو في وقت حلال، شريطة ألا تعيقك وألا تعطلك عن طاعة الله عز وجل. قال في مواسم الحج قرأها ابن عباس. ونقف هنا إن شاء الله، قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم.